سارے کام فوكان الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة Mother, I'm gonna be the best.

الله الله الله الله وأذنت لربها وحصت وإذا لم تنكر لقد أرسلنا نوحا فكذبوا فأنجينا وأهلنا ألم تر أن الله

Oh,

Oh, no.

إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الله الله الله الله. وما Oh. ألم يجد ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله فأين تذهبون يا هود اوعى تسرعنا زي العاص اوعى النفس ذهبوا الا Oh, وإن تبرقوا وحزنوا من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله جهد أيمانهم

لأعدل بينكم. يا سلام. الله ربنا وربكم لنا

وذكر الله